الحديث الذي بعده وشرحه قصير يعني حتى نحاول أن يعني نسرع أكثر في حديث الأربعين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك وهو سبق ذكره قبل قليل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سبق أخواني أن قلنا أن بعض السلف قال أن أحاديث الآداب أربعة، جمعتها أربعة: الحديث السابق من حسن إسلام المرء، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل حتى متى؟ قال حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. تحب لنفسك أن تكون من أهل الإيمان وأهل الجنان، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. تحب لنفسك السلام في أمر دينك ودنياك، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. تحب لنفسك أن تكون غنيا في الحلال، أحب لأخيك كذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، في رواية من الخير ما يحب لنفسه. طيب يعني لماذا قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه؟ إخواني الإسلام له إلى الناس نظران: نظر لكل فرد على حدة، ونظر للفرد مع الجماعة. نظر للفرد على حدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هنا عليك نفسك. ونظر للفرد مع الجماعة، فأمرك ونهاك، أمرك بفعل الخير ونهاك عن فعل الشر. هذا أمر يتعلق بنظر الإسلام إليك أنت كفرد. والأمر الآخر وهو الأهم من الأول هو نظر الإسلام إلى المسلم مع مجموع المسلمين، مع مجموع المسلمين. وإنما نحن يعني كالأمة الواحدة، كالجسد الواحد. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم، الود بينهم، وتراحمهم كمثل الجسد. شوف، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو آلمك سنك سيوجعك رأسك، ولو آلمك إصبع رجلك سيؤلمك رأسك، وسيصيب جسدك جميعا الحمى، أسخونة. طيب ما علاقة الأصبع ببقية الجسم؟ قال يتداعى له، يعني يتألم بألمه ويتفاعل مع حزنه. هذه حقيقة المسلم. فالمسلم الإسلام عندنا لا ينظر للشخص بمفرده، نعم ينظر لك بمفردك هذا خاص، وينظر لك بمجموع المسلمين. لذلك قال ربنا جل في علاه، قال إنما المؤمنون إخوة، وقال واعتصموا. ما معنى الاعتصام؟ التمسك بحبل الله جميعا، ما قال واعتصم، واعتصموا. وقال عليه الصلاة والسلام: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وقال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى أكثر أجرا، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى، وكلما كان العدد أكبر كان الأجر أعظم وأكبر. لذا جاء في الأثر وإن كان لا يصح، قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. معناه صحيح، من لم يهتم بأمر المسلمين. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الإيمان ومن الخير ما يحب لنفسه. ومن علامات ذلك، طبعا من أبرز علامات أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك. من أبرز علامات أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك أولا النصيحة، تناصحه ولا تفضحه، فرق بين النصيحة والفضيحة. تناصحه، تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في جماعة، فإن النصح في ملأ نوع توبيخ أنا لا أرضى استماعه، ما أحب أسمع. إذن من حبك لأخيك أن تنصحه بينك وبينه، تقومه بينك وبينه. ومن حبك لأخيك أن تذكره بخير إذا غاب. ومن حبك لأخيك أنه إذا ذكر في مجلس تذب عن عرضه. قال عليه الصلاة والسلام: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. ومن أعظم ذلك، طبعا هذه الأشياء كلها تقال أمام الناس وتقال أمام أخيك، لكن هناك شيء هو أعظم دليل على أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ما هو؟ ما تقولون؟ أن تدعو له بظهر الغيب. أعظم دليل وأصرح حجة إن أردت أن تعلم هل أنت تحب لأخيك فعلا ما تحب لنفسك. أنا قد أنصح أخي بدعوى الحب، لكني يدفعني أني أكون يعني أتظاهر أني أفضل منه، هذا وارد، أو أن أنصحه أمام المال، أو يعني أي شيء، لكن أن أدعو له بظهر الغيب أن يرزقه الله الجنة، أو أن يهديه الله سواء السبيل، أو أن يرزقه الله الحسن الخاتم، أو أن يرزقه الذرية الطيبة، أو أن يرزقه يعني أدعو له بخير الدنيا والآخرة، أعظم دليل على أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك دعواك دعائك له بظهر الغيب. لذلك مدح الله المؤمنين لما قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أعظم شيء أنك تدعو له، لماذا؟ لأنك عندما تدعو له بظهر الغيب لا تنتظر منه لا جزاء ولا شكورا، ولا تنتظر مدحا، ولا تخاف منه ذما بينك وبينه. إذن قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظر إلى هذه المقارنة، قال: فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأعظم ما يعارض هذا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أعظم ما يعارض هذا المعنى هو الحسد. بماذا فسر الحسد؟ قال: الحسد تمني زوال نعمة الغير. حسد، رأى أنه من أهل القرآن يحفظ القرآن، تمنى لو أنه نسي القرآن. رآه من أهل الأموال وزوجة صالحة والأبناء، تمنى على أن يزول ذلك منه. هذا عكس هذا الحديث: لا يؤمن حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن الحسد، قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. الحسد هو أن تتمنى زوال نعمة أخيك. أما لو تمنيت مثل نعمة أخيك دون أن تتمنى زوالها، هذا ليس من الحسد، هذا يسمى الغبطة. الغبطة وهي محمودة. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. هذا حسد محمود، سماه بعض أهل العلم الغبطة. قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما أو آتاه الله القرآن، ورجل آتاه الله مالا. فهذا الحاسد ماذا يقول؟ يقول يعني يتمنى أن يكون له مثل مال فلان من القرآن، ويكون مثل مال فلان من المال، فيتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وينفق ماله أيضا في سبيل الله، فيتمنى مثل نعمته لكن لا يتمنى زوالها. فأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك هذا أمر عظيم. وهنا مسألة لعلي أختم بها، وهي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك لا يعني أنك تؤثره على نفسك في أمر الآخرة. آثر أخاك على نفسك في أمر الدنيا، آثر أخاك على نفسك في أمر الدنيا. قال جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما هاجر الصحابة وتركوا أموالهم وأولادهم وأزواجهم في مكة، المهاجرون شاطروهم الأموال، يقسم المال الأنصاري مع المهاجر، بل حتى بعضهم قال: لي زوجتان، انظر أيهما يعني أعجبتك حتى أطلقها، حتى إذا اعتدت تزوجتها، يعني انظر. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الإيثار في أمر الدنيا. أما في أمر الآخرة فالأصل أن لا تؤثر على نفسك. يعني مثلا هذا يحصل كثيرا، يأتي المصلي إلى الصف الأول، إلى الصف الأول، ثم يرى شخصا فيرجع ليقدم ذاك الشخص بدلا عنه من باب الاحترام والتقدير. لا لا، لا تفعل ذلك، لا تؤثر على نفسك، لا تؤثر على نفسك، أنت أولى بالخير. في القربات، في القربات أنت أولى. أنا مثلا طلع اسمي بالحج، أتنازل لأخي ليذهب بدل عني؟ إيثار؟ لا، هذا ليس إيثارا. القربات ليست فيها، ليس فيها إيثار. نعم سابق، لأن الله ماذا قال؟ قال: سابقوا، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأبواب الخير لا، لا تؤثر غيرك عليك. أما في أمر الدنيا، المال، الجاه، غير ذلك، لا بأس. لو كان لك مال، عندك مثلا مبلغ تستطيع أن تذهب به إلى العمرة أو تذبح به أضحية، لا تعطيه لغيرك ليذهب هو، اذهب أنت. إن كان عندك فضلة أعطه مثل ما عندك إن استطعت. هذا جمعت بين الأمرين، قدمت نفسك في الخير وأيضا ساعدت أخيك. أما أن تقدمه على نفسك فلا. وإنما اختلف أهل العلم في الأب والأم، في إيثار في الأب والأم. يعني بعض الناس شاب يقدم للحج اسمه يطلع بالحج، وهذا موجود، هل يتنازل لوالديه، لأبيه أو لأمه؟ شوف هنا، هنا طبعا خلاف بين أهل العلم، والقول بالإيثار قول قوي صحيح. لماذا؟ لأن أمك وأباك لهما عليك فضل، فإيثارك لهذه الطاعة لهما من باب رد بعض الإحسان، من باب رد بعض الإحسان، وخاصة إذا كان كبيرين في السن، فلعلهما ألا يدركا الحج. فمع الأب والأم لا، آثر على نفسك، آثر على نفسك. أما غيرهما في باب الأطاعات، والله قدم نفسك وسابق، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يجعلنا وإياكم ممن ينشغل فيما يعنيه ويدع ما لا يعنيه، ما لا يعنيه، وسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لأن هذه من أعلى مراتب الإيمان. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.